فيا إنسان فيا إنسان قارن حالهم فيا إنسان قارن حالهم هذا بأحوالك لتعرف أن دعوى الحب تعزفها بأقوالك متى تبقى أخا قول متى تبقى أخا قول ولا تسمو بأعمالك مديحك يا رسول الله ترجمه بأفعالي مديحك يا رسول الله ترجمه بأفعالي فغاية ما أرى مدحا إذا ارتسم الهدى قاري الأعمال لما جاء النبي به من الأقوال والحال.